قلت إن من هؤلاء الرجال رجل أغفلناه وهو المبرد، وقلت إن المبرد لا يزال في كلامه خمائر، خمائر لم تستخرج بعد، وأنا من هواة الخمائر، أنا عاشق للخميرة. وما معنى الخميرة؟ الفكرة التي يمكن أن أبني منها مسألة، اللمحة التي يمكن أن أصنع منها شيئا. وقد قرأت المبرد مرات ووجدت أن البلاغة المتأخرة وحتى عبد القاهر أخذوا منه وتركوا، والذي تركوه ربما كان عندهم ما يبرر تركه، والذي تركوه ربما كان عندي مبرر عندي مبرر يبرر أخذه. يعني إذا رأيت عالما جليلا جدا جدا ترك شيئا فأنا لا أتركه لأنه تركه، وإنما أنظر هل زماني يحتاجه، هل معرفتي تحتاجه، هل ثقافتي تحتاجه، هل العلم الذي بين يدي يحتاجه. فإذا كان يحتاجه أخذته، مع أن أفضل مني تركه، وأقول إن أفضل مني تركه لأنه لم يكن في حاجة إليه، وليس لأنه ليس له قيمة، وإنما لم يكن هو، لم يكن زمانه، لم تكن ثقافته، لم يكن عنده فراغ يملأه هذا. أنا الآن صار عندي فراغ في علمي الذي أدرسه في ثقافة إلى آخره. فالمهم إن عبد القاهر قلت هذا، أنا قلت هذا.